بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب إبراهيم أبو الأنبياء للراحل الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله. كتاب هائل القيمة في مواجهة التفاهات والمغالطات الكبيرة التي وقع فيها معظم علماء التاريخ والاجتماع، وقسم كبير من الباحثين في الغرب والشرق للتشكيك في وجود شخصية النبي إبراهيم عليه السلام في التاريخ. هي من أكثر المواضيع جدلاً، وخاصة في الغرب الذي اقتنع للأسف وبعد بحوث واكتشافات أثرية مزعومة أنه لا يوجد شخصية في التاريخ تدعى إبراهيم، وما هي إلا فبركات ومزاعم حكتها أساطير التاريخية ثم وقعت عليها الأديان الإبراهيمية الثلاث وجعلت شخصية ذلك النبي حقيقة ولها حيز في التاريخ. وعادي جدا عندما تقرأ في الآن في أي كتاب في التاريخ، التاريخ القديم هو المسمى بعلم مقارنة الأديان، تجد ذلك واضحا. هو الحديث عن قصة الخلق والطوفان وقصة خليل الرحمن أنها مخترعات وأساطير بشرية لأنها بزعمهم مدونة في الحضارة القديمة، سواء كانت السومرية والفرعونية، ثم تحولت إلى نصوص دينية قامت على أثرها الأديان الثلاث. عندما تقرأ هذا الكتاب ستجد كمية التهافت والخطأ الذي وقع فيه أولئك باسم العلم، وما هي إلا محاولات لغمس التاريخ وتحريف التاريخ بطريقة علمية مشوهة ومتكررة للأسف. العقاد رحمه الله كتب عن كل المصادر سواء الدينية أو الأثرية، وربط بينها بكلام فلسفي وعلمي عميق ووافي يستحضر فيها كل الأدلة والبراهين الدامغة على وجود وحضور النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. للأسف نحن نفتقد في هذا الوقت بالتدريج هذه العقول المتفتحة والمثقفة التي تجري أو تعي ما يجري في العالم وتناقشه وترد بطريقة علمية محترمة من غير جدالات عقيمة أو سفسطات لا يحتمل العقل سماعها. قراءة موفقة، قريبا نكمل قراءة الكتاب في أمان الله.